يقول الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى: يخبر تعالى عن طغاة ثمود ورؤوسهم الذين كانوا دعاة قومهم إلى الضلالة والكفر وتكذيب صالح، وآل بهم الحال إلى أنهم عقروا الناقة وهموا بقتل صالح أيضا بأن يبيتوه في أهله ليلا فيقتلوه غيلة، ثم يقولوا لأوليائه من أقربائه إنهم ما علموا بشيء من أمره وإنهم لصادقون فيما أخبروهم به من أنهم لم يشاهدوا ذلك. فقال تعالى: وكان في المدينة، أي مدينة ثمود، 9 رهط، أي 9 نفر، يفسدون في الأرض ولا يصلحون. وإنما غلب هؤلاء على أمر ثمود لأنهم كانوا كبراء فيهم ورؤساؤهم. قال العوفي عن ابن عباس رضي الله عنهما: هؤلاء هم الذين عقروا الناقة، أي الذين صدر ذلك عن آرائهم ومشورتهم، قبحهم الله ولعنهم وقد فعل ذلك. وقال السدي عن أبي مالك عن ابن عباس رضي الله عنهما: كان أسماء هؤلاء 9 رعمي ورعيم. دعمي، نعم، عندي دعمي ودعيم وهرمة، نعم، وهريم. دعمي ودعيم، أنا عندي نقال في أيوة فيها دعمي ودعيم، نعم، وهرم وهريم وداب وصواب ورياب ومسطع. وهرمة وهريم وداب وصواب، نعم، ورياب ومسطع. ورباب ولا ورياب؟ ورياب. ومسطع وقدار بن سالف عاقر الناقة، أي الذي باشر ذلك بيده. قال الله تعالى: فنادوا صاحبهم فتعاطى فعقر. وقال تعالى: إذ انبعث أشقاها. وقال عبد الرزاق: أنبأنا يحيى بن ربيع الصنعاني قال: سمعت عطاء وهو ابن أبي رباح يقول في قوله تعالى: وكان في المدينة 9 رهط يفسدون في الأرض ولا يصلحون، قال: كانوا يقرضون الدراهم، يعني أنهم كانوا يأخذون منها. وكأن يقرضون الدراهم يعني يغشون يأخذون منها، وكأنهم كانوا يتعاملون بها عددا كما كان العرب يتعاملون. وكأنهم كانوا يتعاملون بها عددا، يقرضون منها فضة، يقرضون منها والباقي يتعاملون به عددا. نعم، كما كان العرب يتعاملون. وقال الإمام مالك: ويل للمطففين. وقال الإمام مالك عن يحيى بن سعيد عن سعيد بن المسيب أنه قال: قطع الذهب والورق من الإفساد في الأرض، من الفساد في الأرض. كذلك الذين يلعبون بالورق النقدي أيضا، يكتبون أو يعني يوقعون أو كذا، يلعبون بالورق النقدي، يدخلون تحت هذا، يفسدون العملة. وفي الحديث الذي رواه أبو داود وغيره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن كسر سكة المسلمين الجائز بينهم إلا من بأس. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى: والغرض أن هؤلاء الكفر الفسقة كان من صفاتهم الإفساد في الأرض بكل طريق يقدرون عليها، فمنها ما ذكره هؤلاء الأئمة وغير ذلك. وقوله تعالى: قالوا تقاسموا بالله لنبيتنه وأهله، أي تحالفوا وتبايعوا على قتل نبي الله صالح عليه السلام